رقم الشيخ سامي بالي او شوف اي فقيه فاضل في محافظتك، خد العقد وروح له واحكي له الموضوع اطول من حكايتك.